بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فقبل أن أواصل مع سورة يوسف أبدأ في الموضوع الذي وعدتكم به، وأستميح الأخوة عذرا لأننا قد نضطر أن نؤخر الصلاة بضع دقائق على خلاف العادة لأهمية الموضوع المطروح أولا، ولأهمية استمرار المواصلة فيما يتعلق بسورة يوسف. فمن كان لديه عذر ولا يستطيع أن يتأخر فبإمكانه بعد دقائق أن يخرج ويلحق الصلاة مع أي مسجد مقارب، وغالبا الصلاة تقام في المساجد المقاربة بعد ربع أو ثلث ساعة. ترددت كثيرا هل أتحدث عن ما يجري الآن أو لا، وقد طلبت مني بعض وسائل الإعلام وألحت على أن أجري بتصريحات في هذا الموضوع فاعتذرت بشدة، ولكنني في درس علم وسمعت أمورا لا يجوز السكوت عليها، فرأيت ونحن في درسنا هذا الدرس الذي أسأل الله أن يجعله مباركا، ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فسأقول هذه الكلمات، وإن وجدت أن من المصلحة الرجوع إلى الموضوع مرة أخرى في درس قادم فسأفعل إن شاء الله. وسبب حديثي عن الموضوع ما سمعته ورأيته في الصحف وفي وسائل الإعلام وفي بعض الإذاعات مما لا يجوز السكوت عليه. واليوم فقط اطلعت على جريدة واحدة من هذه الصحف والله تألمت، وسترون ما سأقوله بعد قليل، فما بالك ببقية الصحف. نقل لي عن كلام بعض الإذاعات حتى بعد العصر اليوم، شيء عجيب والله المستعان. فأفصل الموضوع بما يعني. أولا، موقفنا من مثل هذه الأحداث إذا صحت، أقول لا أريد أن أكون موسميا، موقفي من مثل هذه الأحداث، وأنا لا أتحدث عن حدث معين، لست في مقام الذي يجوز لي أن أتحدث عن فلان أو فلان، إنما أنا هنا أقعد قواعد وأصول ومنطلقات لطلاب علم، ولست أسوق خبر من الأخبار أو أتحدث عن فرد معين بذاته، هذا ليس لي وأتجاوزه إلى غيره. إنما قضية ما يتعلق في مفهوم الجهاد والتفصيل فيه منذ سنوات وأنا أطرحه، وكنت أنبه وقبل أكثر من 10 بل 20 سنة، وهذا الكلام ليس دعوة وليس ادعاء، إنما هو موجود في بعض رسائلي وفي أشرطتي وفي محاضراتي ودروسي، وأنتم سمعتموه مني في هذا المسجد مرارا وفي بيتي تكرارا، أنني أقول يجب أن نجنب بلادنا وأن نجنب بلاد المسلمين ما مرت فيه بلاد إسلامية أخرى كما حدث في سوريا أو مصر أو الجزائر أو غيرها، وكيف كانت النتائج. هذا الكلام لا أقوله الآن، بل كنت أقوله وارجعوا إلى محاضرة على رسلكم قبل 10 سنوات أو 11 سنة، وارجعوا إلى رسالة العلم ضرورة شرعية وإلى غيرها، وكلكم تعرفون هذا الموقف. الجهاد أمل من آمال الأمة، والله لا أقول هذا تنظيرا أيها الأخوة، إنما أقوله حقيقة. الأمة كما في الأحاديث الصحيحة لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين يقاتلون كما في بعض الروايات، لكن مع من؟ مع الكفار. الجهاد في موضعه كما هو الآن في فلسطين، وكما هو في الشيشان، وكما هو في أفغانستان، وكما هو في كشمير وفي الفلبين وفي مواطن كثيرة، هذا جهاد حقيقي يجب أن ندعمه وأن نقف معه. أما أن ينقل الجهاد في داخل بلاد المسلمين. فأقول هذا الذي أعلنت موقفي بوضوح وصراحة منذ سنوات ولا أزال عليه، وأشرت إلى هذا الأمر، ولأن موقفي واضح وأدلتي بينة وقد ناقشت مرارا أتعداه هذا اليوم. إنما الأمر المزعج والمحزن ما يفعله المنافقون والعلمانيون عندما تحدث مثل هذه القضايا، فنرى عجبا والله من واجبي ومن واجب ومن حقكم علي وحق الأخوة السامعين أن أكون واضحا وصريحا في هذه المسألة. هل ما يجري الآن من كتابات بلغت حدا لا يقبل ضد العلماء وضد الجهاد بل ضد السنة، هل هذا يعالج الموضوع أو يزيده بلاء؟ يجب أن نناقش الأمور بموضوعية واتزان وعقل، وسأقف إن شاء الله مع آخر هذه الكلمة بما هو الواجب علينا. اسمعوا إلى بعض هذه الظواهر، وما أذكره لكم ليس إلا نذر يسير مما حدث خلال 4 أو 5 أيام فقط. ما سلم منهم أحد، هؤلاء المنافقون هؤلاء الذين في قلوبهم مرض لم يسلم منهم أحد. خذوا الأدلة أو بعض الأدلة. في مقابلة إذاعية بالأمس واليوم أحدهم يشتكي يقول لماذا لا يرشح لإمامة الجوامع إلا طلاب العلم والملتزمين. فأعجبني رد المذيع عليه أو المقابل، قال هل تريد أن يرشح لخطبة الجمعة الحدافيين؟ صحيح. طيب حتى خطب الجمعة، طبعا هو ساق هذا في سياق أن الأحداث كما يقولون التي جرت سببها خطباء الجمعة، يعني حملوا خطباء الجمعة خطباء أئمة المساجد مسؤولية ما حدث. أيضا رأينا تحميل للعلماء حتى في جريدة اليوم، أقول في بعض الجرائد التي صدرت اليوم ولا أعني جريدة بعينها، ما سلمت هيئة كبار العلماء ولا الدعاة وحملوا هذه المسؤولية. وأذكر في عام 16 وأنتم تعلمون أين كان بعض مشايخكم عندما وقع أحداث الخبر، فقرأت تصريحا ليس لعلماني ولا منافق بل رجل محسوب على طلاب العلم، والتصريح موجود والصحيفة موجودة، يقول من الغد بعد انفجار الخبر، قال من الغد نحن نعلم من الذين وراء هذا الحادث واتهم فيه الأخوة الذين كانوا في خلوتهم كما تعلمون. وعن اتضح بعد ذلك ان الذين قاموا بتفسيرات الخبر هم من الرافضة حتى ليسوا من اهل السنة. لماذا هذه الاتهامات مباشرة؟ يعني قبل بعد 24 ساعة من وقوع الحدث يصرح، فماذا تقول؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اذا وقف امام الله جل وعلا يوم القيامة وقيل قل هاتوا برهانكم، اذا كان اثبت في الدنيا ولم يعاقب على كلامه ولم يطالب هؤلاء المتهمون بحقوقهم واتهامهم وهم في عزلتهم وخلوتهم، ويتضح من قام بهذا الامر لن يفلت يوم القيامة، سيقال له قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. الان في الصحف اتهامات لعلماء لطلاب علم لمشايخ، كما قلت لكم حتى هيئة كبار العلماء اليوم في إحدى الصحف لم يسلموا. أيضا نجد من مظاهر هذا الأمر التحميل كل ما حدث على المناهج. سبحان الله، هذه المناهج عجيب أمرها. وأي مناهج؟ مناهج الشرعية طبعا، ليست مناهج العلوم ولا الرياضيات ولا الهندسة. حتى أحدهم أمس في مقابلة إذاعية يقول إن في مناهجنا أنه سئل أحد السلف وجاءه رجل قال له هل أسلم على نصراني؟ قال له سلم عليه بقدميك. أعوذ بالله، هل رأيتم هذا في مناهجنا؟ والله يا أخوان يكذبون جهارا عيانا صراحة وأمام الملأ ولا يستحون. أنا والله لا أعرف أن في مناهجنا مثل هذا الكلام. سبحان الله، وينسب إلى السلف وينسب إلى مناهجنا هذا شأن الذين في قلوبهم مرض أيها الأخوة. فالمناهج الآن الهجوم عليها شديد جدا، وبالذات على مناهج الشرعية، وأخص ما يتعلق بالولاء والبراء، أنها هي سبب ما حدث. أيضا من مظاهر هذا الأمر حسبنا الله ونعم الوكيل، الوقوع في الجهاد ولمز المجاهدين وحدث ولا حرج. إذا وقع خطأ من أشخاص، وحتى أقول إن وقع الخطأ فلا يؤاخذ الجهاد أولا، والجهاد يبقى جهاد في مواضعه الصحيحة إلى قيام الساعة. والله سبحانه وتعالى ذم المنافقين في سورة براءة لأنهم يلمزون الجهاد والمجاهدين. فإذا رأيتم من يلمز المجاهدين الصادقين، ورأيتم من يتكلم في الجهاد ويلمز الجهاد ويحمل هذا الأمر، فإنه في صنف المنافقين كما بين الله جل وعلا في سورة براءة. ما دخل الجهاد في هذه الأمور؟ ما دخل المجاهدين في هذه الأمور؟ فليتق الله هؤلاء وليرعوا عما هم فيه. ويصل الأمر مبلغه في إحدى الصحف اليوم، وتعلمون من يحمل؟ اقرأوا جريدة الرياض اليوم وانظروا العجب، لا أقوله أمرا وإنما إثباتا. يكتب أحدهم يقول: لماذا إذا وقعت مثل هذه الأحداث قلنا هذا بسبب الفكر الوافد؟ لماذا نقول هذا بسبب الجماعات الإسلامية التي جاءت من الخارج؟ المشكلة من داخلنا. كيف؟ قال: بسبب كتب أئمة الدعوة. وأوصل الأمر بطريقة إلى منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا في جريدة الرياض اليوم. تكلم الرويدر وأمر مذهل، يعني الذي ينشئ الغلو والتكفير هي كتب الدعوة وكتب أئمة الدعوة كما يقول هذا قضى الله تعالى. أمور وصلت إلى حد عجيب جدا أيها الأخوة. وينعى على الذين يقولون إن سبب ما يقع في بعض أبنائنا من غلو بسبب أفكار وافدة، مع أنني لا أسلم، أنا بهذا الكلام لا يفهم منني أسلم بقضية الأفكار الوافدة بإطلاقها، المسألة فيها تفصيل. فبعض الأفكار الوافدة باطلة وخاطئة، وبعضها قد تكون صحيحة. البخاري ألفه رجل من بخارى، مسلم من ألفه؟ مسلم القشيري، النسابوري، الترمذي، النسائي، كلهم كلمة وافدة. ما معنى وافدة؟ إن كنت تقصد وافدة عن ديننا خارج ديننا فنحن معك، أي شيء يخرج عن ديننا فهو وافد، سواء من كان من داخل هذه البلاد أو من خارجها. أما إن كنت تقصد الحدود الجغرافية هذا خلل. مؤلف لسان العرب ابن منظور الإفريقي، فهذا المصطلح يحتاج إلى تحرير. ومع ذلك يقول هذا الرجل: لا، ليست المشكلة من الأفكار الوافدة، بل مشكلتنا من داخلنا وفي داخل كتب أئمة الدعوة، ففيها الغلو، وأن الذين تربوا عليها يحدث عندهم الغلو والتكفير إلى آخر ما قال. هذه حقائق، أنا لا أتكلم عن أسرار، بل وصل الأمر وفي خطورته إلى من يلمس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والملتزمين بها كقصر الثوب وإعفاء اللحية. سبحان الله سبحان الله، حتى الالتزام بالسنة، وهذا يصل إلى والعياذ بالله إلى خطر عظيم يخشى على دين الإنسان في هذا الأمر. فأقول هذا بلاء أيها الأخوة. ومن هنا أردت أن أشير إلى هذه القضية، وجاءني أناس يكادون أن يبكوا مما يرون، وأقول إن استمر الأمر على ما هو عليه فإنه يزيد الأمر سوءا، والله لا يعالج هذه المشكلة. وهؤلاء الذين يطرحون هذه القضايا هم أكذب الناس في بحثهم عن حل المشكلات، إنما هم كما كان المنافقون يثيرون وقت النبي صلى الله عليه وسلم الفتن. ما جاء المنافقون بحل مشكلة أبدا، وإن تباتوا وإن فعلوا وإن فهم أكذب الناس، وهم الذين أثاروا الفتن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين الآن يثيرون الفتن في مجتمعنا، وهم الذين يسببون الغلو. لماذا يطلق الكلام على عواهنا؟ لماذا تتهم المناهج؟ لماذا تتهم كتب أئمة الدعوة؟ لماذا يتهم العلماء؟ لماذا يتهم الخطباء؟ لماذا يلمز بالسنة وتلمز السنة؟ أين نحن أيها الأخوة؟ وفي صحفنا وفي إذاعات؟ هذا كلام يجب أن نكون على مستوى الوعي. وأن نحذر من أمثال هؤلاء طالما حذرنا عنه وحذرنا نحن. فهم لا ترتفع رؤوسهم إلا عند الفتن والعياذ بالله، ليخرجوا ما في صدورهم من غل وحقد على كتب السنة وعلى هذا البلد وعلى أهله وعلى مجتمعه. وإن دعموا الإصلاح، ما في أحد أبدا يدعي الإفساد، حتى فرعون. فرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، بل يخاف على قومه من موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. فرعون هو المصلح، يرى أنه هو المصلح وأن موسى عليه السلام هو الذي يخشى على قومه. سبحان الله، هذا فرعون. والمنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينزل القرآن يقول وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض قال إنما نحن المصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وهذا الكلام قلته في محاضرة عام 1410 في مسجد الملك خالد، محاضرة موجودة بعنوان المصلحون المفسدون. كيف المصلحون المفسدون؟ أن يدعون الإصلاح وهم المفسدون حقيقة. فاتهام السنة، اللمس بالسنة، اتهام كتب الدعوة وأئمة الدعوة، الطعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يتفقون مع أسيادهم في أمريكا وغيرها بالوهابية وغيرها، الطعن في مناهجنا، في علمائنا، في دعاتنا، في مشايخنا، في خطباء المساجد، لمصلحة من؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهنا يأتي السؤال الأخير، ما هو واجبنا؟ واجبنا كبير وعظيم، نختصه بما يلي محافظة على وقتكم، وقد أضطر هذا اليوم كما قلت للاختصار مراعاة لهذا الوقت. أولا أيها الأخوة، هذه فتنة وقانا الله شرها، وقد سلمكم الله أن تقعوا فيها بأيديكم فلا تقعوا فيها بألسنتكم ولا بقلوبكم. ما حدث وما يحدث فتنة عظيمة. وعندما قلت قبل أكثر من سنة وجلست فترة أبين ما هو واجبنا في فقه الأزمات وفقه الفتن، سألني بعض الأخوان لماذا أنت تركز على هذا الأمر؟ قلت إن مد الله في عمركم كما نرى من مقدمات ليس تنبؤ ولا علم غيب، فالأمر خطير وهذه تتلاحق الأحداث كما تلاحظون. هذه فتنة، نسأل الله أن يقينا وأن يقي بلادنا كل سوء ومكروه. فلينتبه الموقف أيها الأخوة، اضبطوا ألسنتكم، احكموا قلوبكم، ابتعدوا أن تقعوا في هذا الأمر في أيديكم. فقد نجاكم الله عن الوقوع في هذه الفتن، والسلامة كما ذكرنا في حديث أبي داود الذي صححنا قبل قليل أو أشرنا إليه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، ثلاث مرات يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، السعيد من جنب الفتن. ثانيا أيها الأخوة، المسلم لا يستحق ولا يستحقنك الذين لا يوقنون التثبت وعدم الاستعجال حتى لا نرمي بريئا بذنب لم يثبت عليه. التثبت، تثبتوا ولا تستعجلوا، انتبهوا لخطورة الإشاعات في مثل هذه الأيام وكثرة الإشاعات واتهامات. فالله الله الثبات الثبات، وهذا منهج شرعي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثالثا أنصح بعدم الخوض في هذه المسائل كما قلت، إلا من أجل استفادة من الدروس والعبر وبيان للناس والوعظ والإرشاد والتحذير مما قد يقع فيه المسلم. أما ما عدا ذلك فأنصح بعدم الخوض فيه. شغلك المجالس بكلام أحيانا لا يفيد بل يضر، شغلك المجالس بكلام أحيانا لا يفيد بل يضر. تابعت ما يكتب أو بعض ما يكتب، وهناك بعض العلماء وبعض الأخيار تحدثوا في الموضوع ولهم اجتهادهم، لكن لفت نظري أننا نتلمس مظاهر المشكلة ولم نصل إلى حقيقة السبب. هذه مشكلتنا عند الأزمات، لا نتلمس الأسباب الحقيقية للحدث. ما الذي يجعل فلان أو فلان يفعل هذا الفعل؟ قد يكون بعض ما يذكر صحيح، لكن الأسباب الحقيقية من المعاصي واستثارة المنافقين واستثارة العلمانيين والبعد عن شرع الله لا نناقشها مناقشة صريحة. واجبنا أن نناقش هذه المسائل بخاصة من طلاب العلم ومن العلماء حتى نصل إلى ما يقطع دوادر الفتن في كل مكان في بلادنا وفي غيرها. بدون معالجة الأسباب الحقيقية لم نصل إلى نتيجة، بل قد يزداد الأمر سوء. واتخاذ بعض الخطوات التي لا تعالج الموضوع من أصله قد لا يحد من المشكلة. خامسا أو سادسا، إغلاق منافذ الشر وسد الذرائع والبعد عن التأويل الفاسد. سادسا، أنصح وطالما سمعتم مني هذا الكلام وستسمعونه اليوم وبعد اليوم، إياك يا أخي المسلم أن تقدم على أمر أو على خطوة إلا بعد أن تكون قد حررتها شرعا، هل هي جائزة أو غير جائزة. لا نتعبد الله إلا بما شرع. الرجوع إلى العلماء، الرجوع إلى العلماء الموثوقين، بحث المسائل شرعا قبل الإقدام عليها يجنبنا كثير من الفتن والبلاء والمشكلات. هذه مسألة، التقليد في هذه المسائل لا يجوز. هذه قضايا كبرى أيها الأخوة، قضايا الغلو، قضايا التكفير، وطرحتها في هذا المسجد وغيره. هذه قضايا كبرى لا يتصرف بها مجرد أفراد، إنما يرجع فيها إلى العلماء. تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا أخي الكريم، المسألة دين، جنة أو نار، حياة أو موت، فإياك أن تقدم على عمل لم تحرره شرعا، وأن ترجع إلى من تعلم ومن تثق في دينه وعلمه وعقيدته، هل هذا العمل مشروع أو غير مشروع، وأن لا نستدرج. هذه مسألة أكد عليها دائما وأكررها حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. خطورة الإفراط والتفريط أيها الأحبة منهج أضر الأمة لسنوات طويلة جدا. ولذلك طرح موضوع الوسطية بمعناه الصحيح، لا بمعنى الوسطية، مع كل أسف صاحب منهج الوسطية مفهوم التنازل والتساهل وتمييع القضايا، حتى أصبح الإنسان يتحرج أن يطرح موضوع الوسطية. لا يا أخوتي الكرام، ليس هذا هو منهج الوسطية. ليس منهج الوسطية هو تمييع القضايا ولا التنازل ولا التساهل، إنما منهج الوسطية كما بينه القرآن: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطية هذه الأمة بين الأمم، وسطية هذه الأمة في عقيدتها وتشريعها ومعاملاتها وسلوكها وأخلاقها. وقد بحثت هذا الموضوع قبل أكثر من 10 سنوات في كتاب صدر ولكنه لم يطبع منه إلا القليل، أسأل الله جل وعلا أن يسر إعادة طباعته، بعنوان الوسطية في القرآن العظيم، في القرآن الكريم. الشيء الذي أقوله لكم أيها الأخوة، عندما أثرت هذا البحث من أجل أن أبحثه وتفرغت له سنة كاملة من أجل بحثه، قدمت مشروع للجامعة وذكرت فيه عدد من الآيات. كنت أتصور أن آيات الوسطية في القرآن 10 آيات، ولكن فوجئت وأنا أبحث الموضوع إلى أن آيات بالمئات، إن لم يقل القرآن من أوله إلى آخره، يرسم منهج الوسطية، إما تصريحا وإما اقتباء ولازما. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا منهج الوسطية. ولا تجعل يدك مبسوطة إلى عنقك، مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط. هذا يرسم منهج الوسطية. وجدت منهج الوسطية منهج قرآني في كل شيء، في العبادة، في العقيدة أولا، في العبادة، في المعاملة، في شؤون الاجتماع، في الأكل، في الشرب، لا تسرف ولا تقتل. منهج الوسطية منهج متكامل نحتاج أن نصوغ عليه حياتنا وأن نصوغ وأن نربي أبناءنا وأن نربي أمتنا على هذا المنهج، وليس منهج الوسطية كما قلت كما شاع عند بعض الناس بمعنى التنازل أو التساهل، يقال فلان يأخذ منهج الوسطية. لا، هذا لم يأخذ منهج الوسطية، هذا أخذ بموضوع التمنيع والتنازل والتساهل. ولا أريد أيضا أن يوصف كما يصف البعض أنه من يأخذ منهج التيسير، لا يا أخوة الكرام، مع كل أسف أحيانا يوصف بعض الأشخاص أنه وينقد أنه يأخذ منهج التيسير، لا يا أخي الكريم، القرآن والسنة هي التي تلزم منهج التيسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إنما بعثتم ميسرين، يسر ولا تعسر، يبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. التيسير هو صفة هذه الشريعة. أما أولئك الذين ينصفون أحيانا بالتيسير الحقيقة ليسوا ميسرين، بل مشددين ويميعون قضايا هذا الدين ويتساهلون ويتنازلون ويتتبعون الرخص، هؤلاء ليسوا منهج التيسير. منهج التيسير هو منهج الإسلام، منهج أهل السنة والجماعة، منهج الوسطية الحق هو منهج أهل السنة والجماعة، وهذا بينه العلماء قديما وحديثا. فلنربي أمتنا على هذا المنهج بعيدا عن الإفراط والتفريط. ثم لماذا يتكلم دائما إذا تكلم يتكلم عن الغلو وعن الإفراط ولا يتكلم عن التفريط؟ إذا أطلق لفظ التطرف يطلق على فئة معينة. الآن إذا أطلق في فلان متطرف ماذا يفهم الناس؟ يفهم أنه من مدرسة الغلو، لأن ليس في مصطلح الشرعي مذهب تطرف، إنما مدرسة الغلو أو الإفراط أو التفريط. لكن تعالوا أمثل لكم مثال، هذه الماسة التي أمامنا لها طرف، هذا طرف وهذا طرف، فلماذا دائما نركز على هذا الطرف وننسى هذا الطرف؟ أصحاب الغلو عندهم تطرف، أصحاب الإفراط عندهم تطرف، أصحاب التفريط عندهم تطرف، أصحاب الجفاء عندهم تطرف. لماذا لا يذكر إلى أطلق التطرف الآن في وسائل الإعلام؟ لا يطلق على أصحاب الغلو، بينما الأمر له طرفان كعدوتي الوادي وفي الوسط الوادي. الآن أنا جالس في وسط أو في مقابل وسط الماسة والأجهزة في الوسط، هذا طرف وهذا طرف، لماذا ليس من العدل أن نتكلم عن طرف ونترك الطرف الآخر؟ فالذي يغلو متطرف، والذي يفرق متطرف، والذي يفرق متطرف، والذي يجفو متطرف، العاصي متطرف، أصحاب الذنوب والمعاصي متطرفون، وأصحاب الغلو متطرفون. وبعدنا عن المصطلحات الشرعية هو الذي يوقعنا بهذه الإشكالات. فأيها الأخوة، منهج الوسطية والتربية الأمة على هذا المنهج باعتدال واتزان يبعدها عن كثير من هذا البلاء، يبعدنا عن منهج المنافقين والعلمانيين، ويبعدنا عن منهج الغلاة كما حدث من الخوارج ومن غيره، وكذلك مدرسة المرجئة ومدارس الجهمية وغيرها. فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء. منهج القرآن يطرح ويؤصل ويثبت منهج الوسطية قولا وعملا، وهكذا سار عليه صلى الله عليه وسلم. فمن العلاج أن نربي أبناءنا، وهذه وقفة أيضا أخرى من المواقف. واجب الآباء أمام أبنائهم الآن يتحملون مسؤولية تجاه أبنائهم وبناتهم. واقع وجود بعض الشباب إفراط أو تفريط من مسؤولية الآباء، أيضا مسؤولية المربين، مسؤولية المعلمين، مسؤوليتهم عظيمة في هذا الجانب، مسؤولية أئمة الجمع، أئمة المساجد، المدرسون المدرسات، المسؤولين عن الإعلام. أن نربي أن نشأ على طاعة الله جل وعلا، وعلى البعد عن الانحراف أيا كان، وأن هذا صراطي مستقيما تتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. انظروا يا أخوان، أي طريق في الأرض، أي طريق تجد له طرق عن يمينه وعن شماله، أي طريق، كما رسم النبي صلى الله عليه وسلم الطريق ورسم الزواج عن يمينه وشماله. المهم أن نسير على الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أن نربي أبناءنا، أن نربي بناتنا، مسؤولية العلماء، كبار العلماء، الأئمة، الخطباء، المدرسون، الآباء، الأمهات، المسؤولية جماعية أيها الأحبة، ليست على فئة دون فئة فيما يتعلق بالإفراط والتفريط. مسؤوليتنا أمام هؤلاء الشباب في المقاهي الذين تجد في الشوارع وفي المقاهي ويسافرون إلى الخارج. لاحظوا في الصحف الآن تركيز شديد على الذين يسافرون إلى بعض جبهات الجهاد، لكننا ما نجد تركيز على الذين يسافرون إلى تايلاند وإلى بواخر الفساد والبلاء. سبحان الله، أي ظلم هذا؟ أي بلاء هذا؟ هذا خلل في منهج وفي معالجة المشكلة أيها الأحبة. إشغال الشباب بما ينفعهم في العلم والتعليم وأن يكونوا شباب منتجين لأمتهم، هذا مما يعالج المشكلة. أيها الأحبة، الأمن الأمن. وأقول لكم دينا إن وقد قلت هذا الكلام في مناسبات متعددة، إن محافظتنا على الأمن عبادة وليست وظيفة نقتات من ورائها. الإمام جزاه الله خيرا لم يعلم أنني سأطرح هذا الموضوع، وليس بيني وبينه اتفاق، وقرأ اليوم كما رأيتم في الصلاة سورة إيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. امتن الله جل وعلا على عباده بالأمن، وبين له أن لهم أن من العقوبات نزع الأمن. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع. الأمن في القلوب، والأمن مع كل أسف عندنا فيه خلل، أقصد في فهمه. الأمن ليس فقط أمن الأجسام، أعظم أمن هو أمن القلوب، لأن الرجل إذا صلح أصبح رجل أمن. مع أهمية أمن الأجسام، وبعض الناس لا ينفع معه إلا أمن الأجسام وما تؤديه الأجهزة الأمن في هذا الأمر، لكن أمن القلوب أهم. عندما يكون الإنسان على عقيدة وعلى التزام وعلى صلاح. تريدون أوضح لكم أكثر؟ لو كنت في البر وفي مكان فيه شيء من الخوف، ثم رأيت رجلين، رجل أمن عليه لباسه، ورجل تعرف أنه من خيار المستقيمين، تفرح بالاثنين، كل منهم يؤدي دورا كبيرا، ولكن فرحك بالمستقيم أعظم. فأمن القلوب أمر عظيم ومهنتنا عظيمة. فالأمن أيها الأخوة واجبنا في جميع بلاد المسلمين. أنا لا أتحدث، لأن من يسمع هذه الكلمة لا أتحدث فقط عن بلد معين، نعم في بلادنا وفي غيرها من بلاد المسلمين. عندما تحدثت قبل سنوات عن واقع اخواننا في مصر او الجزائر او سوريا او غيرها، اتحدث عن بلد من بلاد المسلمين ووجوب توفير الامن فيه. فتوفير الامن مطلب شرعي وهو عبادة وليست وظيفة مادية، لا. فنحن نتعبد الله جل وعلا في محافظتنا على امن المسلمين في كل مكان. من الامن ابعاد وسائل الانحراف، من الامن محاربة الرذيلة، محاربة الفساد، من الامن تحكيم شريعة الله جل وعلا، من الامن تعليم الناس كتاب الله جل وعلا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من الامن وجود رجال يحمون الامة في بيوتهم يسهرون والامة والناس نائمون، كل هذا من الامن. اذا نحن نحتاج الى مفهوم الامن بمعناه الشامل المتكامل، لانه مرة اخرى نحن نخطئ في مفهوم الامن فنقصره على بعض اجزائه. والامن اشمل، اخطر من السارق، هذا الذي ينتهك حرمات المسلمين، اخطر من الذي يستخدم المخدرات، هذا الذي يبث الفكر الفاسد كافكار المنافقين والعلمانيين في الامة. كل هؤلاء يجب بمقتضى الامن المقتضى الشرعي لمفهوم الامن، كل هؤلاء يجب ان يحاربوا حتى تعيش الامة في امن وسعة ورغد كما كان مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة. نحتاج الى الامن، وكل منا رجل امن كما قلت لكم بالمفهوم الشامل المتكامل الواسع كما هو في القرآن والسنة. اما ان نأخذ جزءا من مفهوم الامن وندع الباقي، هذا خلل لا نستطيع ان نعالجه، لا نستطيع أن نعالج الخلل. المعالجة تحتاج معالجة شاملة أن نعيد النظر في كثير من قضايانا وفي داخل بيوتنا وفي مسيرتنا حتى يعود الأمة عزها وسؤددها ومكانتها، وأن نبتعد عن أي شيء يثير الخلل والأمر. تعرفون كيف كنا قبل 40 سنة أو 30 سنة نعيش في أمن ورغد، يستطيع الواحد يأخذ زوجته وبناته ويذهب إلى أي مكان وينام مطمئنا مرتاح. الآن ما تستطيع، تخشى من يأتيك إنسان يستخدم المخدرات أو لصوص أو قطع طرق. لماذا حدث هذا؟ لبعد الناس عن الله جل وعلا. ولذلك في قصة محاورة إبراهيم عليه السلام مع قومه قال الله جل وعلا بيّن من هو صاحب الأمن، من هو؟ قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا هو أدق تعريف لمفهوم الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أن نخلي مجتمعنا من الظلم الصغير والكبير على المستوى الفردي والجماعي من المعاصي. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهذا نستطيع أن نعالج هذه القضايا وأن نحافظ على أمن بلادنا وبلاد المسلمين وأمن بيوتنا وبيوتهم. وأخيرا أو قبل الأخير، علينا واجب بأن نرد على هؤلاء المنافقين والعلمانيين كل بما يستطيع وكل بما يقدر عليه، وأن نناصح المسؤولين أن يوقفوا هؤلاء عند حدهم، وبخاصة ما يكتب الآن في الصحف وفي بعض الصحف وفي بعض وسائل الإعلام، لأن الأمر إذا استمروا على ما يفعلون سيزداد سوءا للعياذ. أخيرا أقول لكم أبشر وأملوا، دين الله عزيز ودين الله منصور. جاءت أحداث ومرت في هذا البلد وتكلم المنافقون والعلمانيون وعادت الأمور إلى أفضل مما كانت الحمد لله. مرت حادثة الحرم ومع ما فيها من خطأ وقع لا يشك فيه، تكلم العلمانيون وتكلم المنافقون، تكلم الذين في قلوبهم مرض، بل أظن فجلت يتباكى على الإسلام. لا يا أخي الكريم، انظروا كيف كانت الأحوال. هذه الفتن تسهر الأمة، تخرج معدنها وتصفي معدنها. أبشروا، تفاءلوا. المهم أريد التفاؤل الإيجابي لا التفاؤل السلبي. التفاؤل الإيجابي التفاؤل الذي يكون قلبك مطمئنا بوعد الله وبنصر الله مع العمل الجاد لخدمة هذا الدين وللمحافظة على مجتمعك وعلى أمتك، وأن نرسخ هذا المنهج، وأن ندع الغفلة والتكاسل والنوم والتراخي والتلاوم. وبهذا أبشر والله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. دين الله منصور ودين الله عزيز، وهؤلاء والله لن يستطيعوا أن ينالوا من دين الله مهما فعلوا. معذرة فقد أخرتكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يكفي أمتنا شر أصحاب الشر أينما كانوا وحيثما حلوا.